السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت ذكرته فيما سبق دعاء الرعد أو ما يقال عند سماع الرعد، وقلت قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يسبح الرعد بحمده الملائكة من خيفتها، وهذا خطأ مني، وهذا الخطأ نتج عن جهل وليس عن سبق لسان، حتى لا يعني يظن، فإني كنت أجهل هذه المسألة وقد نبهني أحد إخوانكم جزاه الله خيرا. وهذا الحديث هو موقوف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من طريق ابنه عامر، وتوجيهه أن هذا مما لا يقال من قبيل الرأي، أن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لكن الحديث موقوف على عبد الله بن الزبير. كان عبد الله بن الزبير إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فما كنت ذكرته فهو خطأ محض مني، أستغفر الله وأتوب إليه منه. كان أخونا ياسين جزاه الله خير نبهنا على أن الحديث رقم 635 هو حديث أم سلمة، قال لم نتعرض له بالشرح. هذا الحديث الذي يسنده أو يرويه الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة، فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. خذنا ما يتعلق بترجمة أم المؤمنين أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. وربيعة في الإسناد، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يلقب بالرأي، وهو فروخ المدني الفقيه المعروف شيخ مالك رحمه الله، وهو لم يدرك أم سلمة رضي الله عنها، وعلى هذا يكون الحديث منقطع، لكن الحديث يصح من وجوه أخرى وهو عند الإمام مسلم وغيره، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمة، بشرى عظيمة للمسلمين وليست إلا للمسلمين الصابرين، هذه البشرى للمسلمين وليست إلا للصابرين منهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إن ملكا وعبيدا لله تبارك وتعالى، وإنا عائدون إليه بعد الموت وبعد البعث، ليجازي الله تبارك وتعالى كل عامل بما عمل. في هذا إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، وفيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وهو مما ينكره خلق ممن خلق الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة وهذه الجملة هي عنوان الصبر لكل من أصابته مصيبة، أي مصيبة كانت، سواء كانت مصيبة الموت أو كانت مصيبة في جسد أو في مال أو في ولد، فمن أصيب بأي مصيبة ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، وفي رواية أخلف لي خيرا منها، وهو لفظ الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعل الله ذلك به، يعني إلا أعطاه الله تعالى أجره أي أجر صبره وأخلفه الله تعالى خيرا منها. لكن ينبغي أن يلاحظ، لأن هذا يعني فضل من الله عز وجل، والله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالحسنة فله خير منها، والله تعالى يتفضل ولا يزال يتفضل على عباده إكراما منه وجودا سبحانه جل وعلا. وينبغي أن يلاحظ بأن هذه الجملة ينبغي أن تقال عند المصيبة ولا تقال بعد أن يتأوه الإنسان، وربما ذكر ألفاظا تدل على الجزع، ثم بعد ذلك يقول اللهم اخلف لي أو اللهم أجرني في مصيبتي. فإن من جزع ولم يتصبر وأخذ يشتكي ويتشاكى ثم يقول هذا فإنه لا ينفعه كما يقول أهل العلم، بل ينبغي أن يقول هذا عند المصيبة. ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم صار بها حديث نفس، وحديث النفس لا يؤخذ به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجاءها حديث نفس قالت ثم قلت، يعني في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ وفي رواية الإمام مسلم، جاء في رواية الإمام مسلم: وأين من أبي سلمة، وأين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سلمة رضي الله عنه كان ذا مكانة عظيمة في نفس أم سلمة، لكنها لما توفي صبرت واسترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت في نفسها: وأين خير من أبي سلمة، أو ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وهذا يدل على صدق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من قال بهذه المقالة. على المسلم أن يستيقن ما جاء من وعد أو من ما جاء من وعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء من وعد في كتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي عليه أن يوقن بما تضمنته الآيات وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن حديث القاسم بن محمد وتلك القصة العجيبة التي فيها قصة الرجل الذي من بني إسرائيل، ولعلنا لم نذكر فوائد هذا الحديث ونسيت أن أذكر فوائده، وهو الحديث أو الأثر رقم 36 و636. وفيه عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت ووجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك. وقالت إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: اذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. وذكرنا ما يتعلق بهذا الأثر العجيب كما وصفه الحافظ بن عبد البر رحمه الله، قال: هذا أثر عجيب في تعزية المسلم. قال: وليس فيه ما يشرح أو يستدرك في ألفاظه. هذا الحديث أو هذا الأثر فيه من الفوائد، فيه جواز التحدث عن بني إسرائيل والتحرز في النقل عنهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفيه جواز موعظة النساء الفواضل، فيه جواز موعظة النساء الفواضل للرجل العابد العالم، فيه جواز موعظة النساء الفواضل للرجل العابد العالم إذا كانت ممن تحسن العبارة والمعنى. فيه جواز العزاء والموعظة للعالم ممن هو دونه. وفيه التلطف في العبارة واستجلاب القلب إليها. وفيه جواز مشافهة المرأة للعالم بالسؤال. وفيه جواز مشافهة المرأة للعالم بالسؤال، وهو جائز قطعا بشرط أن تؤمن الفتنة، بشرط أن تؤمن الفتنة. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأحاديث التي قرأناها في جامع الجنائز، وهو آخر باب في كتاب الجنائز، وندخل بعده إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وإذا قال الإمام أو إذا جاء لفظ الجامع، جامع الجنائز وجامع الصلاة، فالمقصود أنه يذكر الأحاديث التي لا تدخل في الأبواب السابقة، هذا المقصود. إذا قيل جامع الجنائز فمعناه أن هذه الأحاديث الداخلة تحت هذا الباب لم تدخل في الأبواب السابقة التي ذكرت في كتاب الجنائز. صدرها الإمام مالك رحمه الله بحديثه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير، صدره بحديثه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا الحديث هو من طريق عباد ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام الأسدي، كان قاضي مكة زمن أبيه عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين مدة من الزمان، وتنازع أو نازعه في الخلافة عبد الملك بن مروان، ثم آل الأمر وآلت الغلبة إلى عبد الملك بن مروان، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يبايع لأي منهما، فلما غلب عبد الملك بن مروان بايع لعبد الملك بن مروان. هذا هو طريق السلف يا إخواني. السلف لا يحابون أحدا، رغم أن عبد الله بن الزبير هو الصحابي أفضل بكثير ولا يقارن به عبد الملك بن مروان، لكن لما تنازع أمر الخلافة توقف عبد الله بن عمر عن مبايعة كل منهما، حتى وكان ينتظر غلبة أحدهما على الآخر، أي استتباب الأمر لأحد الخليفتين. فلما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بايعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا أنه إمام عدل مقصد، ولا لأنه أفضل من عبد الله بن الزبير، بل لأن المسلم إذا غلب عليه حاكم وجب عليه أن يطيعه في المعروف، حتى ولو غلب بالقهر والقوة فإنه يطاع في المعروف ولا يجوز الخروج عليه، حتى ولو رأى كفرا بواحا عنده من الله برهان إذا كان مع هذا لا يقدر على التغيير فإنه لا يجوز له أن يخرج على هذا الحاكم. وهكذا كان سلف هذه الأمة رحمهم الله، بل كان عبد الله بن عمر يحج تحت إمرة الحجاج بن يوسف المبير السفاك للدماء الذي قتل 100,000 نفس في قصة خروج المهلة، فقتل الحجاج بن يوسف 100,000 نفس، ومن ضمن هؤلاء 100,000 خيار العلماء والتابعين، ومع ذلك كان عبد الله بن عمر يحج تحت إمرته، وكان ينكر عليه بعض الأشياء، بل إن عبد الله بن عمر ربما أنكر على الحجاج بن يوسف فحرض بعض أعوانه فوكزه بحديدة غرزها في رجله فمات على إثرها عبد الله بن عمر بعد مرض لازمه، وكان يعلم أن الفاعل أو الآمر بالفعل أو الآمر بالفعل هو الحجاج بن يوسف، وعند الله تبارك وتعالى تلتقي الخصوم. وإني أقول بمثل هذه المناسبة، وأستسمح إخواني لأني لعلي آخذ من وقتهم وقتا ومن جهدهم جهدا ومن سمعهم نصيبا، هو ليس لي وإنما هو لكم، وهذه الأوقات الثمينة التي نقضيها في مثل هذه الدروس نحتسبها عند الله تبارك وتعالى. لا يجوز لي ولا لغيري أن يجعلها لنفسه، إما أن يدافع عن نفسه أو أن يشيد بنفسه، فإن هذه طريقة الضعفاء الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. وإنما أقتطع بعض الوقت وجزءا منه لبيان بعض الأمور العظيمة، وهو أن المسلم إذا أطاع ولي الأمر في المعروف ليس لأن ولي الأمر رجل صالح، إنه بعض الناس إذا قلت له أطع يقول لك هاو فيهم وفيهم وفيهم، أقول إثمهم عليهم وبغيهم عليهم وظلمهم عليهم سرقتهم عليهم، وكل ما ينسب إليهم إن كان حقا فهو حق وإن كان باطلا فهو باطل، ليس لنا فيه شيء، إنما حسبنا أن ننكر بقلوبنا ما يحصل أو أن نغير بلساننا بأن ننصح لهم مباشرة من غير أن نشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشهير، وينبغي علينا ألا نسعى لتحريض الناس وتهييجهم على هؤلاء الحكام، لأن مآل التهييج هو الخروج، والخروج مآله الفساد العظيم. ليس أقصد أو لست أقصد الفساد الذي يلحق النفوس فقط، وإنما الفساد ينال الدين والدنيا جميعا، وإذا لم يأمن الناس لم تنتشر دعوة، ولم يتدين عباد الله تبارك وتعالى، ولم تحسن عبادتهم، ولم يسر موكب الدعوة كما ينبغي، فعلى الناس أن يذكروا هذا. ولعل مما يذكر في هذا الباب هو ما يقوم به بعض الناس زعما منهم أنهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام التي تكالب فيها أعداء رب العالمين على هذا الرسول الأمين عليه صلوات الله وسلامه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لن ينالوا منه شيئا. وقد قال شيخ الإسلام في معنى ما قال: إذا رأيتم الناس يخوضون في عرض رسول الله ويؤذونه بألسنتهم فاعلموا أنه نصر للمسلمين اقترب، وإن الله تبارك وتعالى يعلي كلمته وينصر عباده وينصر رسوله وسنة رسوله إذا زاد الناس في طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنة ماضية، لا تخافوا، لا على دين الله ولا على رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، تكفل بالدفاع عنه. قال الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ومن منا يطيق قدرة الله تبارك وتعالى؟ لو اجتمع أهل الأرض والسماء ما نصروا رسول الله كما ينصره رب العالمين، فنحن مكفيون في هذا. لكن علينا أن نقف وقفة واحدة في الالتزام بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا ينصر رسول الله بالغناء والرقص والبعد عن شريعة الله والاعتراض على الأحكام وادعاء الحريات، هذه التي أفسدت الدنيا وأفسدت الدين. إن الواجب على المسلمين أن يتعلموا كيف ينبغي أن يكون الراعي مع الرعية، لأنهم هم المقصودون. وينبغي أن يعرف الراعي كيف يتعامل مع رعيته، وكلكم مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هذا ابنه عباد ابن عبد الله بن الزبير، كان قاضي مكة في زمن أبيه، وكان خليفته إذا غادر مكة إذا حج. وهو من الثقات، وهو من رواة الكتب الستة، وعائشة أم المؤمنين خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عند عائشة، وعلمت زوجاته منه ذلك، حيث كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، فعلمنا أنه يريد عائشة فأبقينه عندها. فمات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها، وهو مستند إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاها. وأصغت إليه، أي أعطته سمعها وأدنت منه سمعها، لأنه قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته بح صوته جدا حتى لا يكاد يسمع. لهذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تدني سمعها منه جدا وتصغيه حتى تسمع ما يقول. فسمعته يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما علم بأنه ميت في يومه ذاك، قال هذه الكلمات حين علم أنه ميت في يومه ذاك. فإن فاطمة ابنته رضي الله عنها لما جاءت وجدت أباها ملقا ومغمى عليه، قالت: وكرب آبتاه. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. لأنه صلى الله عليه وسلم علم وأيقن، وهذا بإعلام الله له طبعا، أنه ميت في ذلك اليوم. وكان الأنبياء كما يأتينا في الحديث الذي يأتي بعد هذا، كان الأنبياء لا يقبضون حتى يخيروا، الأنبياء كانوا لا يقبضون حتى يخيروا بين أن يبقوا في الدنيا وبين أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة، فخير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي التمسك بهذا الحديث على جواز تمني الموت، لا يجوز التمسك بهذا الحديث على جواز التمني أو على جواز تمني الموت. لأن بعضهم قال يجوز تمني الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألحقني بالرفيق الأعلى. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عندما أيقن أنه ميت، ولم يقله في حال الصحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن دعائه قال: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يجوز للمسلم أن يتمنى موتا حسنا، لكن لا يجوز له أن يتمنى الموت. يجوز له أن يسأل الله أن يعطيه موتا حسنا بأن لا يموت في فتنة، أو أن يموت تحت وطأة في مرض لا يقدر على الصبر عليه كما هو شأن كثير من آبائنا وأمهاتنا. دائما يقولون إن شاء الله نموتوا وإحنا نمشيوا، يعني يخافون ذلك الاستلقاء في الفراش بحيث يمل منه الناس ويمل هو من الناس. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد أنه تمنى الموت، حيث قال رضي الله عنه: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وخشيت انتشار رعيتي، فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم. ودعاء عمر من الدعاء الأخير الذي ذكرناه عن رسول الله: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإن عمر رضي الله عنه خشي أن تضعف قوته وأن يعني تكبر سنه فيهرم وتنتشر رعيته، يعني تتوسع رقعة البلاد التي يحكمها ويعجز حين ذاك، فسأل الله أن يقبضه غير عاجز ولا ملوم، لأن رقعة البلاد إذا اتسعت لا بد أن يقع اللوم على الحاكم، لأنه ربما يخفى عليه شيء من أمر الضعفاء الذين لم يلحقهم، الذين لم يصل إليهم عطاء الأمير أو عطاء الحاكم، وربما يلام الحاكم على ذلك، وربما رفعت أيدي تدعو عليه وتسمه بالظلم. ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن يموت قبل أن يدركه ذلك، ليس لأن عمر يتمنى الموت، لا، بل تمنى أن لا يدركه ذلك الوقت وهو عاجز. وقد ثبت أيضا عن علي رضي الله عنه أنه دعا أيضا بمثل هذا، حيث قال رضي الله عنه: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني، يعني عن أهل زمانه وهم الذين التفوا حوله وهم الخوارج وغيرهم، قال: اللهم إني سئمتهم وسئموني. ولم يقصد رضي الله عنه الصحابة الذين كانوا معه والصالحين الذين كانوا على نهج السلف، وإنما كان يقصد أولئك الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا. فقال رضي الله عنهم: اللهم إني سئمتهم وسئموني فارحمني منهم وارحمهم مني، لأنه كان يطاردهم أينما وجدهم، فقال: فارحمهم مني وارحمهم مني ما يمنع أشقاهم أن يخضبها بدم، يعني لحيته. ثم إنه بعدها مباشرة جاء اللعين، جاء الخبيث وطعنه طعنة أردته قتيلا وميتا رضي الله عنه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، لم يكن منه صلى الله عليه وسلم تمني للموت، وإنما قاله لأنه علم وأيقن أن الموت أدركته، فسأل الله أن يلحقه بالرفيق الأعلى. قلت: لأن الأنبياء يخيرون عند موتهم، يجيهم ملك الموت يقول: إن شئت أن تبقى في الدنيا فابقى، وإن شئت أن تنتقل إلى الآخرة فإنا نأخذ منك هذه الروح. وليس أو لم يكن الأنبياء أو لم يكن للأنبياء أن يخيروا الدنيا على الآخرة، لأنهم يريدون أو يحبون لقاء الله. سيأتينا حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والمقصود في هذا الحديث بالرفيق الأعلى، المقصود بهم هم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالرفيق الأعلى، يعني ألحقني بالرفيق الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسموا رفيقا، وهذا الجمع هو جمع المبالغة، فعال ومفعال وفعيل، وهذا من جموع المبالغة، وجموع المبالغة لا تتغير في المفرد والمثنى والجمع، وإنما يقول هو رفيق وهما رفيق وهم رفيق. قد ذكر السهيلي نكتة في هذا، وهو أن الإفراد إفراد الرفيق في الاستحاب أو الصحبة في الجنة فيه إشارة إلى أن أهل الجنة يدخلون على قلب رجل واحد، فيه لطيفة في أن إفراد الرفيق فيه لطيفة، وهو أن أهل الجنة يدخلون على قلب رجل واحد، وهذا يصدقه ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله تبارك وتعالى ينزع الغل من قلوب أهل الجنة فيكونون كمثل رجل واحد أو على قلب رجل واحد. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه أن المسلم لابد أن يستعد لليوم الآخر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما من حسنة تعمل في هذه الدنيا بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إلا وله منها أجر عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دل هذه الأمة على كل خير تعمله. ومع ذلك يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، فحري بمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا من أمثالنا، أن يسأل الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة، فإننا موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى، مسؤولون عن كل ما يقع منا من عمل وما نقوله من قول، والله تبارك وتعالى رحيم ودود، وهو سبحانه جل وعلا شديد العقاب. والمسلم لا بد أن يتقلب بين جناحي الرغبة والرهبة وبين جناحي الرجاء والخوف حتى يسلم ويغنم إن شاء الله تعالى يوم القيامة. فمن فوائد هذا الحديث فيه الندب إلى الدعاء بهذه الكلمات عند قرب الموت، فيه الندب إلى الدعاء بهذه الكلمات عند قرب الموت، والمقصود الدعاء بالغفران والرحمة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء هو العبادة يا إخوان، لأن الدعاء هو العبادة، وكونه هو العبادة لما فيه من الضراعة والخضوع والإخلاص والرجاء للإجابة. فكل هذه المعاني تضمنها الدعاء، وهو الضراعة والخضوع والإخلاص وطلب أو الرجاء في الله تبارك وتعالى. وفيه من الفوائد شرف اللحوق بالرفيق الأعلى، وفيه جواز تمني الموت الحسن. ما ذكر الإمام مالك بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير، ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. هذا الحديث كما تعرفون هو بلاغ ذكره الإمام مالك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا البلاغ موصول وهو في الصحيحين البخاري ومسلم من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها، فهو صحيح وتضمن هذا الحديث أن الأنبياء يخيرون عند الموت، وأن الملك يأتيهم فيقول قد بعثت لقبض روحك فإن شئت أن تبقى فلك ذلك وإن شئت أن تنتقل فإني وكلت بقبض روحك. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء عندما يخيروا بين الدنيا والآخرة فإنما يختارون الآخرة، قد قال الله تبارك وتعالى والآخرة خير وأبقى. وقولها رضي الله عنها فسمعته يقول، المقصود عند مرضه، المقصود عند مرضه الذي مات فيه. وقلت إنه قد أخذته صلى الله عليه وسلم بحة شديدة لا يكاد يسمع عليه الصلاة والسلام، فسمعته رضي الله عنها يقول اللهم الرفيق الأعلى. قالت فعرفت أنه ذاهب، يعني عرفت أنه خير الآخرة وأنه سينتقل إلى الدار الآخرة. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر قال، هذا ما يسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، تسمى هذا يسمى هذا الإسناد بسلسلة الذهب، وهو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وجاء في بعض روايات الموطأ حتى يبعثك الله، وهو أيضا موجود في صحيح مسلم، وهذا هو اللفظ الأصح، حتى يبعثك الله. وقوله إلى يوم القيامة يعني تبقى تنظر إلى مقعدك إما في الجنة وإما في النار إلى أن تقوم الساعة. هذا الحديث العظيم المخوف الذي فيه أن عذاب القبر حقيقة، رغم أن بعض الناس أنكروه، أنكره الخوارج وأنكره المعتزلة وأنكره بعض فرق المرجئة وأنكره بعض المتأخرين من أهل زماننا. إن بعض المتأخرين من أهل زماننا قالوا لو كان عذاب القبر حقيقة لسمعنا منه، وإن بعض الناس ربما مات وبقي مدة ثم استخرج عظامه فلا نجد أثرا لهذا العذاب ولا لهذا النعيم. ونقول إن القاعدة في المغيبات هو أن نسلم وأن نؤمن بما جاء في نصوص الكتاب والسنة من أمور الغيب، وليس لنا أن نصادم هذه النصوص بإنكارها، لأن هذا الأمر ممكن سمعا وعقلا، أما سمعا فإنه قد ثبت في الأحاديث الكثيرة ثبوت عذاب القبر، منها حديث البراء بن عازب الذي فيه بيان أن العباد يمتحنون في قبورهم ويسألون، فأما المؤمن فإنه يجيب بالإجابة الصحيحة ويوسع له في قبره وينعم ويجعل له أنيس، وهو الرجل الذي وجهه حسن وثيابه حسنة وطيبه حسن، فيقول له المقبور من هذا الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، وتفتح له أو يفتح له باب إلى النار، فيقال له هذا مقعدك لو أنك نكست أو لو أنك لم تؤمن، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك فيتنعم به إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافر فإنه إذا لم يجب يضرب بالحديد فيصيح صيحة يسمعه كل من أو ليسمعه كل أحد إلا الثقلين وهم الجن والإنس، ثم يضغط على قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يجلس أمامه رجل قبيح اللون قبيح الثياب نتن الرائحة، فيقول من هذا الذي أو من هذا الرجل الذي لا يبشر بخير، فيقول أنا عملك السيء، فيفتح له باب إلى الجنة فينظر مقعده في الجنة فيقال هذا مقعدك لو أنك قبلت وآمنت، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال هذا مقعدك الذي يليق بك، إلى آخر ما جاء في حديث البراء. وعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة، أجمع عليه سلف هذه الأمة. وأما في السمع فإن النائم ربما تنعم النعيم الكبير وربما تعذب العذاب الشديد في نومه ولا أحد يحس به، بل لا تحس به حتى أو لا يحس به حتى ضجيعه الذي ينام أمامه، لا يحس بشيء. هذا في الدنيا يا إخواني، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. الله تبارك وتعالى هو القوي وهو العليم سبحانه جل وعلا، هو الذي خلق وخلقه دليل على علمه. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. وإن السمع والعقل كلهما يجيزان عذاب القبر، فلا حاجة للتشويش والتهويش في مثل هذا، وعلى الناس أن يتأهبوا وأن يستعدوا لمثل هذا الموقف العصيب، وهو أن يترك الميت في حفرة مظلمة لا يعرف ليلا من نهار ولا يدرك سمعا وليس له مؤانس إلا عمله الصالح. فعلى المسلم أن يتأهب لهذا اليوم العظيم، لأنه حقيقة يوم عصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات؟ وهل الميت يشعر؟ هل الميت يشعر؟ خاض أهل العلم في هذه الجملة من الحديث، وأحسن ما قيل في هذا أن هذا الإحساس يكون للروح، وقال بعض أهل العلم لا يمنع أن تتسرب الروح إلى بعض الجسد لأن الجسد يتألم، ولأن جسدا بلا روح لا يمكن أن يقع عليه الألم. نحن إذا ضربنا ميتا الآن لا يحس، صحيح ولا لا؟ فكيف يحس بالعذاب؟ بل كيف يستطيع أن يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ قال أهل العلم إن المقصود بذلك هو روحه، وإنها هي التي تنعم أو تعذب، لأن الجسد مآله إلى الفناء. سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد حديثين أو ثلاثة أن الأرض تأكل كل جسد الإنسان إلا جزء يسير منه، جاء وصفه في بعض الأحاديث ولا أدري صحة هذا الحديث لأنني لم يعني أبحث فيه جيدا، وهو أن هذا الجزء المتبقي وسيأتينا هو مثل الذرة وما يسمى بعجب الذنب. وقد قيل لي والله أعلم هل هذا ثابت أم لا، نحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله من غير أن نبحث هل صدق هذا العلم الحديث أم لا، لكن نقول هذا من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال، لأننا لا نستدل بالحوادث العلمية، وإنما نستدل بما ثبت في الكتاب والسنة، خاصة إذا كانت من أمور الغيب. قيل لي أن عجب الذنب هذا وهو آخر عظم في صلب الإنسان اللي هو العمود الفقري، العظم الخلاني اللي هو عظم العصعص، يوجد جزء منه يسمى عجب الذنب. قيل لي والله أعلم أن مختبرات في الخارج في بلاد الغرب أخذوا عجب الذنب حتى يتأكدوا أو حتى يدرسوا ماهية هذا العظم. قالوا حاولوا أن يكسروه بكل أنواع الآلات فما استطاعوا أن ينالوا منه شيئا. فإن كان هذا حقا فنقول صدق الله ورسوله، وإننا نصدق الله ورسوله ولو لم يرد هذا، بل إننا نصدق الله، نقول أكثر من هذا، نقول إننا نصدق الله ورسوله حتى ولو أخذوا عجب الذنب وحطموه نهائيا، فإننا نصدق أن كل شيء يفنى ويبلى إلا هذا العظم. سيأتينا إن شاء الله تعالى شرح هذا الحديث. المقصود أن الميت إذا مات فإنه لا يحس، فكيف يرى؟ قال أهل العلم إن الروح هي التي يقع لها ذلك، ولا مانع من أن ينال شيء أو ينال شيئا من جسد الميت شيء من روحه حتى يحس بالعذاب، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صح أقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، أن الميت إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، قال فأتاه الملكان فيقعدانه الآخر الحديث. مقصود أن الميت ترد إليه روحه فيسمع قرع نعال المشيعين، ويسمع سؤال الملكين اللذين يسألانه عن ثلاثة أشياء: عن ربه، وعن دينه، وعن هذا الرجل بالإبهام، وعن هذا الرجل الذي بعث في هذه الأمة. ولا ينبغي أن تحضروا الجواب لذلك السؤال، فأنتم ستمتحنون، لا أدري متى، لكنكم ستمتحنون، ستدخلون امتحانا كلكم بدون استثناء، وكلكم ستسألون. والعجيب أن هذا الامتحان تسربت الأسئلة، مشكلة تسربت الأسئلة، ومع ذلك الناس لا يحسنون الجواب، كثير من الناس لا يحسن الجواب. صوروا لو أنه أسئلة البكالوريا تسربت وحطوها في الجرائد، لا شك أن الناس كلهم سينجحون إلا من أبى، إلا اللي ما حبش رح يمتحن، لكن كل الذين يمتحنون سينجحون في امتحان البكالوريا. ذلكم الامتحان أسئلته أعلنت، تكلم عنها الناس طويلا، وهي من ربك، وما دينك، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. ثلاثة أسئلة هي سهلة على المؤمنين، سهلة على من نشأ في عبادة الله، سهلة على من حرص على أن يمتثل الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون عليه سهلة جدا. أما المنافق أو الكافر فإنه لا يحير جوابا، يقول ها ها لا أدري، ثم يسأل عن هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون فأنا أقول. تبا للتقليد، تبا للتقليد يا إخواني، تبا له سائر اليوم، تبا للتقليد الذي جعل الناس يقولون إن حرية التعبير صارت مكفولة، تبا للتقليد الذي جعل الناس يتزلفون لهؤلاء الكفار الذين أعلنوا سماحهم لشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا للتقليد الذي أوقع هؤلاء وجعلهم يتزلفون ويقفون معهم وقفة زعموا أنها ضد الإرهاب. نقول والله لا يوجد إرهاب مثل إرهاب التعرض ل شريعة الإسلام ولا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وقفة وقفوها ضد الإرهاب كان من بينها أكبر من صنع الإرهاب. لكن المسلمين يقلدون تبا للتقليد يا إخواني، تبا للتقليد ومن جاء بالتقليد، إن التقليد لا يكون إلا للبهائم، لا يكون إلا للبغلات أو لغيرهم. المسلم الحصيف لا يقلد، المسلم الحصيف يتبع، وعند اتباعه أو في اتباعه يحرص على معرفة الدليل، وإن كان لا يعرف الدليل فينبغي عليه بل واجب عليه أن يتحرى أخذ دينه عمن يعرفون بالعلم وبالتقوى والصلاح والورع، وألا يؤخذ العلم عمن هب ودرج. كان يقول محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله، كان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وجاء إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينبغي علينا يا إخواني أن نعرف من أين نأخذ الدين ومن أين نأخذ شريعة رب العالمين. كثر اللاغطون الهارفون في القنوات وفي كل مسارح الحياة، كثروا وتقولوا على الله وعلى رسوله وأثموا فيما ينسبون إليهما زورا وبهتانا، فإننا نشاهد أو نسمع، نسأل الله أن لا يرينا مثل هؤلاء، نسمع منهم قولهم بأن حرية التفكير مكفولة في الإسلام. نعم، حرية التفكير فيما لا يصادم الكتاب والسنة، حرية التفكير ممكنة فيما لا يصادم إجماع الأمة، حرية التفكير ممكنة فيما لا يعارض ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. أما أن يرمى بهذا الإسلام بالكلية ويقال إن الله تبارك وتعالى لم يعطينا عقولا كي لا نفكر فيها بها، فإن هذا فيه معارضة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله من الخروج عن هذا الكلام العظيم الذي نقرأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني استغفر الله من خرجات هذه، لأني والله يعلم أن القلب ممتلئ حزنا وأسفا على ما يقع من كثير من المسلمين، وإنها والله خرجة شنيعة يأباها الله ورسوله والمؤمنون حين يمشي المسلمون في سفينة الضلال والغواية وجريهم وراء هذه الحريات التي أفسدت العباد والبلاد، أفسدت المجتمعات وأفسدت الاقتصاد وأفسدت الديانات وأفسدت الرجولة وأفسدت الأنوثة، وألبت الولد على أبيه، وألبت المرأة على زوجها، وألبت الرعية على الراعي، وخلطت الأوراق، وحدث الهرج العظيم الذي ترونه جميعا. نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر مسألة عظيمة، وهو أن الميت إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. هل هو غداة واحدة أو عشي واحدة؟ الظاهر والله أعلم أنه كل غداة وكل عشي، يعني لا يفعل به مرة واحدة، لأنه قد يقال الميت في ظلمة كيف يعرف الغداة والعشي؟ نقول في وقت الغداة وفي وقت العشي، في مرتين في اليوم تفتح له نافذة يرى مقعده من النار أو يرى مقعده من الجنة، وهذا في كل غدوة وعشية. قد قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا الأمر يقع كل غدو وكل عشي، نسأل الله السلام والعافية. وهذا في حق الكفار وفي حق أو في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار، فماذا يفعل بمثلنا؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، من الذين لا ندري أمقعدنا في الجنة أم في النار، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، فإن رحمته أوسع لنا من طاعتنا التي لا تبلغ المبلغ العظيم. أقول إن أهل الجنة أو من كان مقعده في الجنة يرى مقعده في الجنة، ومن كان من أهل النار فإنه يرى أو ينظر إلى مقعده من النار. لكن ما حال كثير من العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك إلى الجنة؟ قال بعض أهل العلم يرون المقعدين، قال بعض أهل العلم يرون المقعدين، يريهم الله تعالى المقعد من الجنة والمقعد من النار. لكن هذا القول ضعيف، لأن هذا غيب، ولا يجوز أن نتكلم عن الغيب إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة. لهذا نقول الله أعلم ماذا يفعل بمن كان من أهل النار، من أهل هذه القبلة، ويكون مصيره بعد ذلك إلى الجنة. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العصاة من أهل القبلة، وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بعد ذلك ويدخلون الجنة. سيأتينا إن شاء الله تعالى من مثل هذا الحديث. ولهذا ربما يدخل واحد من أهل القبلة النار ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. فالأظهر والله أعلم هو التوقف في هذه المسألة، وأن لا يقال إنه يرى مآله وهو دخول الجنة، أو يرى ابتداء أمره وهو دخوله إلى النار. نقول الأصل في هذا أو الأظهر في هذا هو التوقف، لأننا لا نملك أثرة من علم في الكتاب والسنة يتعلق بهذا الموضوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني ينظر إلى مكانه من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فينظر إلى مكانه من أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وهذا هو عذاب، هذا في حد ذاته عذاب، أن يرى الإنسان مقعده في النار. تصوروا معي عافانا الله وإياكم أن إنسانا قبض عليه من طرف من لا يخاف الله، ثم أروه مقطعا مصورا فيه نوع العذاب الذي سيتعرض له، أليس يتعذب قبل أن يعذب؟ قولوا بلى أو لا. بلى، وعذاب الله أنكى، عذاب الله أنكى يا إخوان. لهذا استعدوا يا إخوان، استعدوا، سأل الله أن يقوينا على طاعته، وأن يصرف عنا كل معصية، وأن يرحمنا برحمته، فإن رحمته أوسع لنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني لا أحد يدخل بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله العابد الذي أفنى عمره في ذكر الله وطاعته وعبادته، هذا الرسول الذي لم يظلم أحدا، ولم يسب أحدا، ولم يسوء خلقه مع أحد، مع ذلك يقول: لا أدخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي علينا يا إخواني أن نستعد، وأن يتحرز المسلم من كل ما يبعده عن الله تبارك وتعالى، أو يحل به سخط الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يغفر ذنوبنا. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده فيه إثبات عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر خلافا الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وفيه أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، وفيه أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، وفيه أن الميت يرى مقعده إما في الجنة وإما في النار وهو في قبره. نكمل إن شاء الله تعالى في درس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.